بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة 18 عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة منتصراً وأحداث غزوة حنين، فمع المادة. أكرمة خر، صفوان بن أمية خر، حبار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما استطاع يثر، فأدركه الزبير بن العوام وقام يتبعه، وهذا يجري يهرب حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة، مسك بثياب الكعبة فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختفى داخل مكة، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى وبعضهم فر. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الآن نحو الكعبة وأمر بالتكبير، أخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه. 10,000 مقاتل الآن متوجهين نحو الكعبة، بعض قريش ينظرون من بيوتهم وبعضهم تجرأ وخرج، شافوا الآن تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادة مكة لما عرفوا أن في أمان خرجوا وجلسوا ينظرون إلى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون للمنظر الحارث ابن هشام الذي أجارته أم هانئ وأبو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون إلى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البيت، طبعا يطوف على بعير حتى يراه الناس فيقتدون به، ينظرون إليه فيقتدون به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف يسمع الكفار: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود كان معه عصا صغيرة، فكان يلمس بالعصا الحجر الأسود ثم يقبل طرف العصا، سنة تقبيل الحجر الأسود. ثم إنه بعد الطواف ذهب إلى بئر زمزم وأراد أن يشرب من بئر زمزم، وقال: لولا أني أخشى أن تنازعكم الناس عليه لأخذت الدلو بنفسي، لولا أنه أخشى أن السقاية تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون أن يسقوا بأنفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال: أين العباس؟ أين العباس؟ عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له: اسقي لنا يا عباس، فسقى. ثم إن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رسل قال: وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ عقيل ابن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت أحد، وظل البيت مهجور وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت، باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت باع، وباع واحد من أهلي. عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما أقدر أروح للذي اشتراه وأقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من أهلي باعه، فهل ترك لنا عقيل بيتا؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة مقيم في الخيمة في الخيف، ما كان عنده بيت يسكن فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج قريش، أمر بإخراج قريش، قال نادوا لي قريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام. ثم إنه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم أمور، فألغى أمور الجاهلية، ألغى الشرك، وألغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا، حرم الربا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن أيضا قال كل أمر الجاهلية، كل أمور الجاهلية تحت قدمي. الآن سيطرة كاملة للإسلام، الإسلام وأحكام الإسلام هي التي تسود وليست أحكام الجاهلية. كل أمر الجاهلية تحت قدمي إلا السقاية والرفادة، يعني العناية ببيت الله الحرام وخدمة الحجيج، هذا يقر. التفاخر والشرف في هذا الأمر محفوظ لأنه أمر عظيم، أمر كريم. أما أمور الجاهلية والتفاخر بها فكلها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهورة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكة عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الآن جالسين حول مكة، حدثت بعض الأحداث أثناء تواجدهم حول مكة. الآن اطمئنان كامل، جيش موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، يسير بين الناس، هذا يسأله وهذا يسلم عليه، الآن خلاص سيطرة كاملة للإسلام. أثناء هذا جاء رجل اسمه فضالة مخبئ خنجر، جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء، يتسلل بهدوء حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قال: ما تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الله وأستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه يعرف، قال له: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر فنزع يده، فقال فضالة: والله ما كان أحد أبغض إلي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع يده، فما نزعها إلا وهو أحب الناس إليه. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الآن الناس جالسة، اللي يصلي واللي يطوف واللي مجتمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول بين الناس، أبو سفيان جالس يتفكر الآن ماذا يفعل؟ سقطت مكة، كيف يستطيع الآن أن يجمع مكة، يجمع قريش، ويستطيع أن يلجأ إلى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين مرة أخرى، وجالس مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المسألة. ما شعر إلا ويد على ظهره، ما أحس وهو بهالتفكير بهالاهتمام إلا إيد على ظهره. فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قال: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان، إذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. شلون عرف إيش أنا قاعد أفكر؟ قل: فوقع في نفسي أنه رسول، خلاص استقر. ثم أن أسيد عتاب ابن أسيد وأبو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من سادة قريش جالسين يتأملون، يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فصعد بلال وأخذ يؤذن. عتاب بن أسيد قال: قد أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال قد أكرم الله هشام إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. الآن أبو سفيان ساكت بعد اللي حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فقال والله ما أقول شيئا، والله لو قلت شيئا لحدثته به هذه الحصى. بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، قال يا عشاب أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة، يا حارث أكرم الله هشام إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة، يا أبا سفيان لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. فعندها استقر الإسلام في قلب أبي سفيان، يقول عندها استقر الإسلام في قلبي، عرفت أنه رسول، ما في شيء يغيب عنه، فاستقر الإسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير والناس الآن متجمعين، فأمرهم بالابتعاد عن الكعبة. تجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطوف وحده حول الكعبة ومعه هذه العصا بيده، وبدأ 360 صنم حول الكعبة الآن ما زالت قائمة، فبدأ بصوت عالي ينادي قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى أحد الأصنام. يقولون فقبل أن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا لمسه أشار إليه بوجهه سقط على ظهره قبل أن يلمسه، والناس تنظر إلى آلهتها هكذا تسقط تتكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومر عليهم صنم آلهة تعبد مئات السنين الآن تسقط صنم تلو صنم. يقولون العجب أنه الصنم إذا سقط تفتت إلى حجار صغيرة ما يبقى منه شيء، ما يبقى والله حجار كبيرة، يتفتت إلى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام إلا هبل، تركه آخر واحد أكبر الأصنام وأعظم الأصنام وسيد آلهتهم، وكان ضخما مثبتا بالسلاسل مثبت بالأرض بالحديد ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووخز هبل في عينيه، يضرب هبل في عينيه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ الهبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه، حديد مثبت وبدأ يتزلزل، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط، فمن ضخامته تكسر إلى حجار كبيرة ليست حجار صغيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا إليه فكسروه بأيديهم، كسرت الأصنام بأيدي من كان يعبدها، وقريش تنظر إلى آلهتها تكسر هكذا. فوقع الإسلام في قلوبهم، من يعبدون الآن؟ من يعبدون؟ آلهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى أمر الأصنام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة، فأرسل إلى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كما ذكرنا أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فكان على الإسلام، فقال يا عثمان ائتني بالمفتاح من بني شيبة، بني عبد الدار، آل عثمان بن طلحة كان عندهم المفتاح، ما يدخل الكعبة أحد إلا بإذنهم. فذهب عثمان بن طلحة، كان المفتاح عند أمه، فذهب إلى أمه وطلب منها المفتاح. قالت يا عثمان ما تذكر الأمر الذي كان بينك وبين محمد قبل أن تسلم؟ عثمان يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان أن يدخله الكعبة، وعثمان كان على الكفر، قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان أدخلني الكعبة، قال والله ما تدخلها أبدا، قال يا عثمان أخذني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء يخرج من إيدك وصير في إيدي. قال والله لأن صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الأرض خير لي من ظاهرها، يعني الموت خير لي من أن أرى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله أسلم. فالآن تذكر أمه بهذا الحادث، قل لا أخاف أعطيك المفتاح، تعطيه لمحمد، محمد ذكر لك أنه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء. قال وإن كان هذا رسول الله ولا بد من طاعة أمره، أعطيني المفتاح. فأخذت المفتاح ووضعته في ثيابها، قالت والله ما أعطيك المفتاح، هذا شرفك وشرف آبائك، شرف بني عبد الدار، ما أعطيك إياه. وهو يحاول يقنع فيها أعطيني المفتاح، تأخرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر. فتأخر فعلا عثمان وهي رافضة تعطيه المفتاح. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال ائتياني بالمفتاح. فذهب إلى دار أم طلحة أم عثمان. فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربة قوية، يا عثمان أين المفتاح؟ تأخرت على رسول الله. فارتجفت أم عثمان وطلعت المفتاح، خافت، قالت لأنه أعطيك إياه خير من أن يأخذوه بالقوة، خذه. فأخذ العثمان، أخذ عثمان المفتاح ووصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح، فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عثمان متذكر ذلك الموقف، والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مسرع، قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة، الآن معها مفتاح الكعبة يجتمع له الشرف. فطلب العباس الآن المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، خذوها بني عبد الدار، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذ هذا المفتاح منكم إلا ظالم. والمفتاح إلى اليوم في بني شيبة، إلى هذا اليوم المفتاح في بني شيبة هم الذين يفتحون الكعبة للناس، ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذن بني شيبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فتح الباب بالمفتاح، وقبل أن يدخل أمر عمر بن الخطاب أن يدخل، قال يا عمر أزل الصور التي في داخل الكعبة. راسمين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا راسمين صورة مريم عليها السلام، فأمر بمسحها، مسح كل الصور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صورة راسمينها لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، يستقسمان بالأزلام باليانصيب، يلعبون باليانصيب، فمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال لمسحتم، دخل فإذا في آثار، ما زالت آثار الصور موجودة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة، فقال قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا بإبراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، وكان ما كان معه في هذا الموطن الشريف، في هذا المقام العجيب، ما كان معه في هذا الموطن إلا بلال، ما أدخل معه إلا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج، ففورا أول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بلال قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى في هذا الموطن. الكعبة كان في داخلها ستة أعمدة تحمل السقف داخل الكعبة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين إلى يمينه وعمود إلى يساره وثلاثة أعمدة إلى ظهره في ذلك الموطن صلى. قال له هنا صلى؟ يقول عبد الله بن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 19 يوم في داخل مكة، خلالها أخذ البيعة من الذين أسلموا المسلمين الجدد، وبدأ يأخذ البيعة من النساء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، فأن يأخذ البيعة منهم بالشفاف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ البيعة، النساء نساء قريش اللواتي أسلمنا حديثا جئنا ليسلمن، من بين هؤلاء هند بنت عتبة جاءت متنقبة مغطية نفسها فما تعرف، وتريد تسلم فتأخذ الأمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: يا رسول الله، لو كان هؤلاء آلهة، هذه الآلهة اللي تكسرت، لو كانت آلهة لأغنت عنا اليوم شيئا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، قال: أهند؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، فكان النساء الأحرار ما يفعلنه، ما يفعلنه إلا الجواري الإماء، هم اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني، ولا يعرف الزنا في الأحرار إلا نادرا. فتعجبت، كيف يأخذ منهن البيعة على أمر لا يفعلنه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق. ما تقتلن أولادكن خشية الفقر. قالت: يا رسول الله، ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بدر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أتكلم كل ما ردت عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء. في خلال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء به عثمان، كان مختفي وكان ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل إلى عثمان قال له: أنا موجود في هذا المكان. فجاءه عثمان قال له: ما الحل؟ ما العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهدر دمك، والله لو يجدونك على أستار الكعبة يقتلونك. قال: الرأي؟ قال: الرأي عندي أن تسلم، ما لك حل إلا أن تسلم. قال: أسلم، ما عندي مانع بس أنجو. قال: تلثم. فتلثم فأخذه عثمان معه، طبعا واحد مع عثمان ما أحد يلمسه، حتى وصل به إلى خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من الصحابة. واحد من الصحابة من الأنصار من أهل القتيل الذي قتله مقيس بن صبابة، وكان يريد أن ينتقم من هؤلاء. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا الرجل قد نذر، قال: والله لا أقتلنه ولو وجدته متعلق بأستار الكعبة، نذر علي النذر أن أقتل هذا الرجل ولو عند أستار الكعبة. هذا الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فدخل عثمان وقال: يا رسول الله، معي عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء ليسلم، فبايعه يا رسول الله. الآن رجل مهدور الدم يريد أن ينقض رأسه بأن يسلم وجاء يبايع، فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض يده ما مد، وسكت صلى الله عليه وسلم، والناس تنتظر، هذا مد إيده، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مد إيده، وظلت فترة صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته على الإسلام. رجل أسلم وكتب الوحي وارتد وبدأ يقول أن القرآن مشوه، أنا الذي شوهته، أي ذنب أعظم من هذا أن يكذب على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه. هنا تدخل عثمان مرة أخرى، قال: يا رسول الله، بايعه على الإسلام، فمد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يده مرة ثانية فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة ثانية، والناس تنظر، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، واحد يأتي ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه، فقبض يده وظل الصمت، الناس ساكتة ما يعرف إيش حيصير. فالمرة الثالثة تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد أسلم، خلاص يريد يسلم. فمد عبد الله بن سعد يده مرة ثالثة فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فترة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الإسلام فأمن وخرج من الخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال أليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام إليه فقتله؟ ثم التفت إلى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته إلا وفاء بنذرك، أنت ناذر تقتله وأمامك وليس له بيعة، ورأيتني امتنع عن بيعته ما تقوم تقتله؟ قال يا رسول الله والله ما دريت، والله يا رسول الله لو أشرت إلي بعينيك لقتلته، بس إشارة بعينك أقتله. فقال لا، ما كان لنبي أن يقتل بخائنة الأعين، ما يقتل إلا بأمر صريح. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عكرمة بن أبي جهل في هذه الفترة كان قد فر، هرب من مكة كلها، ذهب إلى جدة، وأراد أن الآن الجزيرة سيطرة الإسلام، فأراد أن يهرب من جدة، ركب سفينة وفر. في هذه الفترة زوجة عكرمة أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إذا جئتك بعكرمة مسلما تعطيه الأمان؟ قال نعم، إذا عكرمة يأتي مسلم أعطيه الأمان. قالت يا رسول الله أنا أتيه به. فخرجت إلى عكرمة تسأل عن أخباره، عرفت أنه راح جدة، راحت إليه تبعته إلى جدة، سألت عن أخباره عرفت أنه ركب البحر. في هذه الفترة البحر هائج، والذين في السفينة رأوا الموت وأخذوا يدعون، كلهم كفار اللي في السفينة، فأخذوا يدعون. تأمل عكرمة فإذا كل اللي في السفينة لا يدعون إلا الله، ما يدعون الأصنام، وهذا شأن عجيب نحن رأيناه لما كنا في أمريكا في أوقات المصائب اللي تصيب الكفار، ما يقولون يا عيسى، لما تصيبهم مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى، يقولون يا الله. فالإنسان في وقت الكارثة لا يذكر إلا الله. عكرمة التفت كلهم هذول يعبدون الأصنام، ما يذكرون صنم من الأصنام، كلهم ما يذكرون إلا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر، فوقع الإسلام في قلبه. قال هدأت العصبة، قال رجعوني، أرجعوه إلى جدة وجد زوجته، ما وراءك؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمان إذا جئت مسلم. قال أنا والله الإسلام دخل قلبي، خاصة بعد ما عرف أن الآلهة كلها تكسرت، فجاء فأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما، ابن فرعون هذه الأمة يسلم. فهكذا دخل عكرمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى الأمان لصفوان بن أمية، ابن أمية بن خلف، أيضا جاءت زوجته لما شافت عكرمة أعطي الأمان، جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الأمان لصفوان؟ قال نعم إن جاء مسلما. قالت وإذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد، إذا ما أسلم هل تعطيه الأمان؟ قال أعطيه الأمان 4 أشهر، أعطيه مهلة 4 أشهر يفكر في الإسلام. قالت نعم، أعطني علامة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وأعطاها لزوجة صفوان، قال هذه أماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته، قالت يعطيك الأمان 4 أشهر أو تدخل في الإسلام الآن؟ قال لا، لا أريد الإسلام لكن آخذ الأمان. فدخل مكة مشركا بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم إنه أسلم قبل نهاية 4 أشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الإسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي أقام يعني نزل، ما هو إقامة دائمة، إقامة مؤقتة. فمن السنة في شأنه أن يقصر ولا يجمع، وإن كان الجمع بالنسبة إليه رخصة يجوز له أن يأخذها. وبفتح مكة سقط رأس الكفر في الجزيرة. القوم الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا سببا رئيسيا في منع القبائل العربية من الدخول في الإسلام، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم، بهذه المباغتة التي لم تتوقعها قريش، أن يفتح مكة. وكان من فضل الله عز وجل أن هذا الفتح تم بدون مجزرة في مكة. كان ممكن لو قاومت مكة أن تحدث مقتلة رهيبة، لكن الله سلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسلام. لولا نفر قليل حاولوا المقاومة فقضى عليهم خالد، ما عدا ذلك كان فتح مكة فتحا مسالما هادئا، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. كان هذا الفتح العظيم في رمضان، في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وعلى الأرجح في 13 رمضان من السنة الثامنة للهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم باقي رمضان، أكمل رمضان في مكة. وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلي قصرا ولا يجمع. في أثناء بقائه في مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا. أثناء بقائه في مكة أرسل عدة سرايا. أول هذه السرايا سرية المشلل، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد المخزومي لهدم العزة، لهدم العزة صنم عظيم من أصنام العرب. فذهب إليهم خالد واستطاع بدون مقاومة تذكر أن يهدم العزة، واحدة من أعظم الآلهة التي كانت تعبدها العرب. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة بقيادة هشام بن العاصي لإرهاب هوازن، يريد أن يخوف هوازن حتى يعني يستسلموا ما يقاوموا، لكنهم وجدهم مستعدين استعداد كامل وأعداد ضخمة جدا بالآلاف، فرجع هشام بن العاصي، وكان هذا في أواخر رمضان. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في أواخر رمضان، أيضا في أواخر شهر رمضان، لإنهاء وجود المشركين في المناطق المحيطة بمكة وهدم الأصنام الصغيرة التي كانت في ذلك المكان، وفعلا عمل ذلك. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرة أخرى بعد ما هدم العزة، أرسله مرة أخرى إلى جذيمة، إلى جذيمة ليعرض عليهم إما الإسلام وإما الحرب. فذهب خالد فوجد القوم قد خرجوا لاستقباله، كانوا يظنون أنه جاي بسلام. خالد بن الوليد عرض عليهم قال أسلموا، والجماعة خارجين، وكان من عادتهم إذا خرجوا لاستقبال عظيم أن يخرجوا بالسلاح. فخالد ظن أنهم خارجين للقتال فناداهم أسلموا، قالوا صبأنا، ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا. كلمة صبأنا عند العرب يعني غيرنا ديننا، وعند المسلمين الصابئ الكافر، صبأنا يعني كفرنا. فأمر خالد بالهجوم عليهم فقتل منهم وأسر منهم، قالوا أسلمنا، قال إنما أسلمتم خوفا من السيف. بالليل أمر خالد أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم اعتبرهم كفار. بعض الصحابة رفضوا، قالوا ما نقتلهم وقد أسلموا، وبعض الصحابة الآخرين قتلوا. من الذين رفضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فحدثت مجزرة في بني جذيمة بهذه الطريقة. لما رجع خالد وأخبره بالخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ورفع يد خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقا، يعني فيه جرأة على القتل، فيه جرأة على القتل. لكن لأنها المسألة فيها شبهة وفيها خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ما عاقبه، لأن المسألة محتملة تحتمل هذا الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بهذا الأمر. فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين. في هذه الفترة كانت حنين على استعدادات كاملة، وكانوا يعدون العدة لغزو مكة. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيطر على مكة ومكة قريبة منهم، فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة، واستطاعوا أن يجمعوا 10,000 مقاتل. ثم زاد الأمر فجاءتهم قبائل أخرى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم، فوصل عددهم إلى 20,000 مقاتل. بعض قبائل هوازن وثقيف، كان اشتركت قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم، بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك. من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب، قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه المسألة. واجتمع سادة القوم، أرادوا أن ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر أو يقود هذه الحملة، فاختاروا شابا صغيرا كان من أشرافهم من عظمائهم، اسمه مالك بن عوف. يذكر أن عمره في ذلك الوقت 24 سنة، فرغم صغر سنه لكن لمكانته العظيمة ونسبه الشريف فعينوه قائدا على قوات هوازن كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون، واستطاع واحد من هؤلاء العيون الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الطائف ويدخل الطائف ويكون بين الجيش، فأخذ معلومات كاملة عن الأوضاع ورجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال القوم يعدون لغزو مكة. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك من مكة، نخرج معهم من مكة. لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال داخل مكة؟ لسبب رئيسي، أن أهل مكة ما زالوا إسلامهم حديث، ما صار لأيام، فلو أنه حدث القتال في مكة وغدر به أهل مكة يكون في مصيبة، جيش قادم من خارج وجيش من داخل مكة يقاتله، وتكون مصيبة عظيمة على المسلمين. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من داخل مكة، لأن مكة ليس فيها منعة وليس له أصحاب فيها كالمدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجيش للقاء هوازن خارج مكة. بدأ تحرك هوازن نحو مكة بعد رجوع الجاسوس الإسلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستعدون لغزو مكة. بعد خروجه خرج الجيش، فما كان يعرف عن خروج الجيش. فالأخبار اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش ما زال في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على أن يغزو الطائف، فبدأ التحرك نحو الطائف كما نرى في الخريطة. لا بعد، فبدأ التحرك نحو الطائف. في نفس الوقت كان أهل الطائف متحركين نحو مكة. ما بين مكة والطائف وادي ضخم عظيم، وادي كبير جدا يمتد مسافات أميال، اسمه وادي حنين ويسمى وادي أوطاس. فوصل إليه أهل الطائف أولا، فاختاره كان مالك بن عوف، وصلته الأخبار أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج، فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه، وجده مكان مناسب للمعركة، فهو الذي اختار مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ التحرك أيضا بدأ يرسل عيونه، ما كان غافل، فجاءته الأخبار أن الجيش قد خرج وأنه الآن وصل إلى حنين وأنه اختار مكان المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يلقاهم عند حنين. فإذا ما كانت غفلة، ما كانت مفاجأة، رغم أنها في بدايتها كانت مفاجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذا الأمر فعرف أن الجيش قد خرج. وصل جيش هوازن قبل جيش المسلمين وبدأوا بالنزول. مالك بن عوف أمر الجيش وهم خارجين كل واحد يأخذ أمواله ويأخذ أولاده ويأخذ نساء معاه حتى ما يفروا وما يتركون أغراضهم. وكان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، بطل من أبطال العرب، اسمه دريد ابن الصمة، من أشهر الأسماء في القتال العربي في أيام الجاهلية. يذكرون عنه أنه في يوم حنين كان عمره 160 سنة، لكن كان شايب لا يرى وجسمه مكسر، يعني 160 سنة. فكانوا يضعونه في هودج مع للنساء، لكن ما كان يمشي مع النساء، كان يمشي في الهودج مع الرجال، لكن لأنه ما يقدر يثبت على البعير فيضعونه في هودج فوق البعير. وكانوا يرجعون إليه بالرأي، كان صاحب القتال عندهم عظيم من عظمائهم، بطل من أبطالهم، فكانوا يسألونه يستشيرونه في أمر القتال. فأول ما نزل الجيش نزل الرجال، بعد شوي وصلوا النساء، بدأ يسمع صوت الإبل، جايب الإبل وجايب الغنم وجايب الأموال وجايب النساء، فبدأ يسمع صوت الإبل وصوت الغنم وصوت النساء والأطفال، استغرب قال ما هذا؟ قالوا هذا أوامر مالك بن عوف. قال ائتوني بمالك بن عوف. وما كان يرد له طلب عند هوازن، ما حد يرد له أمر. فجاء مالك بن عوف قال أسمع أصوات الإبل والغنم وأصوات الأطفال والنساء، ما هذا؟ قال حتى ما يفروا، كل واحد يخاف على أغراضه وأهله وأمواله، ما يفر. قال قاتلك الله، والله ما تعرف القتال، أنت إيش فهمت في الحروب؟ نحن أهل الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ إذا انهزم الإنسان هل يرده شيء؟ والله ما يرده شيء. فمالك بن عوف ما التفت إليه. هنا أصدر دريد بن الصومة أوامره، قال ارجعوا ارجعوا، ما تأتوا بالأموال والنساء بهذه الطريقة، ارجعوا. فبدأت الاستعدادات للرجوع، قادة الجيش يطيعون دريد بن الصمة. هنا أسقط في يد مالك بن عوف، خرجت الإمارة من يده لأن صارت بيد دريد بن الصمة. فهنا عمل حركة عاطفية، أخذ سيفه ونادى قادة هوازن، وأخذ السيف ووضع السيف بالمقلوب، وحط نص للسيف، طرف السيف حط على صدره والطرف الآخر على الأرض، واتكأ عليه. قال والله إن لم تطيعوني قتلت نفسي وأدخلت السيف في قلبي، يا تطيعوني يا تطيعون دريد، اختاروا. فهنا سادة هوازن اجتمعوا، قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يستطيع يقود المعركة، فإذا اختلفنا على مالك اختلفنا الآن، تمزقنا، فنكون مع مالك رغم صغر سنة أفضل من أن نكون مع دريد. فرفضوا أوامر دريد وبقوا لأمر يريده الله عز وجل. فقال دريد بن الصمة هذا أمر لم أغب عنه ولم أشهده، يعني أنا حاضر لكن رأيي ما أخذ، فكأني لم أشهد هذا اليوم. ثم سأل أي واد هذا؟ قالوا وادي حنين. قال نعم المنزل، مكان جيد. ثم قال، نادى مالك بن عوف قال أما إن لم تطعني في الأولى فأطعني في الثانية، اكمل لهم، هذا مكان جيد للكمائن، اعمل كمائن. فأطاعه مالك بن عوف فبدأ يعد للكمائن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأت الاستعدادات للخروج. أرجح الروايات على أن الخروج من مكة كان بعد 19 يوم من فتح مكة، وكان في الثاني من شوال، ثاني يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، في الثاني من شوال بدأ التحرك نحو حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين شاركوه في فتح مكة، وخرج معهم أيضا 2,000 من الطلقاء، من الذين من أهل مكة، بعضهم على الإسلام وبعضهم على الكفر، لكنهم خرجوا حمية للعداء الذي بين هوازن وقريش من أيام الجاهلية، فخرجوا حمية. من الذين خرجوا على الكفر حمية صفوان بن أمية الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان 4 شهور، فكان في هذه الفترة. لما أراد الجيش يتخرج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في أعداد كبيرة ما عندهم سلاح، فهنا لجأ إلى صفوان بن أمية، وكان صفوان بن أمية تاجر سلاح. قال يا صفوان أعطني السلاح. قال يا محمد أغصبا؟ يعني تأخذ مني بالقوة بالغصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني استعارة وأنا أضمن ترجع جميعها. فقال نعم، حمية أخذته الحمية دفاع عن قومه، فأعطاهم السلاح هكذا إعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك، وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز الاستعانة بالمشركين، وإن كان بعضهم يرى أنه هذا استعانة بفرد مشرك وليس بجماعة مشركة، لكن هذه من الدلائل الواضحة على الاستعانة بالمشرك. الحديث صحيح في البخاري وفي غيره على استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في يوم حنين. يقال أن صفوان أعار النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 درع، ومعها ما يحتاجه المقاتل من سلاح وغيرها، التروس وغيرها، فيعني جهز 3,000 مقاتل. فكان كما ذكرنا تاجر سلاح. وهذا لو تأملنا فيها فيها عظمة في الإسلام. الإسلام المسلمين لما فتحوا مكة كان يستطيعوا يأخذوا هذا السلاح، لكن انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك لهم كل أموالهم بما فيها حتى السلاح، ولما احتاج السلاح ما أخذه إلا بإذن صاحبه. فهذا من عظمة الإسلام وتسامح الإسلام في مثل هذه المواقف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أعداد كبيرة من الناس ما عندها أموال، فسلف النبي صلى الله عليه وسلم الأموال من أهل مكة وأعان بها أهل الحاجة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يحكم مكة عتاب بن أسيد، وكان من الذين أسلموا حديثا من الطلقاء، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار لوجد فيه يعني صدق الإيمان، ووجد فيه أنه شاب قوي، واختاره لأنه من أهل مكة فيستطيع أن يسيطر على أهل مكة من سادتهم، فكان يعني من الذين ثبتوا على الإيمان، وهو من الذين ثبتوا على الإسلام حتى وقت الردة. لما تحدثت مكة بالردة سهيل بن عمرو هو الذي حمسهم، وعتاب بن أسيد هو الذي ثبتهم. فكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه من الذين يعني تبدت لهم المواقف منذ ذلك الوقت، من أول إسلامه من لحظات أيام فقط منذ إسلامه عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة. خرجت القوات الإسلامية 12,000 مقاتل، أول مرة يكون الجيش بهذه الضخامة، أول مرة يتجمع جيش بهذا العدد للمسلمين. فبدأ الإعجاب في النفوس، والله ما نغلب، والله ما نهزم. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا نغلب من قلة، يعني لن نغلب بسبب قلة عددنا، إذا سنغلب سنغلب بسبب آخر وليس بسبب قلة عددنا. فكان هذا من الحديث الذي انتشر بين الناس، بعض النفوس الضعيفة تأثرت فصار توكلها على هذا العدد واعتمادها على هذا العدد. ويوم حنين، الله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الإعجاب الذي دخل في النفوس بسبب هذه الكثرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، مروا على بعض العرب يتعبدون عند شجرة تسمى ذات أنواط، كان العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون عليها الشرائط، فتسمى ذات أنواط لهذه الشرائط المعلقة عليها الأنواط. فقال الطلقاء اللي الآن أسلموا حديثا وبعض العرب اللي أسلموا حديثا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة كذا نعلق عليها ونتبرك بها ونتمسح بها كما أن عند المشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا: الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا التمسح بالأشجار والتمسح بهذه الجمادات هذا من الشرك، هذا من اتخاذ إله مع الله، هذه أشياء لا تضر ولا تنفع، كيف تطلبونها؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفروا من ذلك فاستغفروا. تحرك الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن كما ذكرنا هوازن مستعدة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة حنين فخيم قبل وصوله إلى الوادي، ما دخل الوادي الآن، هوازن في وادي حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خيم قبل وصوله إلى وادي حنين، وكان وادي حنين بين الجبال. فلما خيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد من الصحابة، من شدة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد من الصحابة قال: تصعد لي بخيلك فوق تل كبير وتجلس فوق الفرس وتراقب للجيش هوازن، شوف أي تحركات أي كمائن أي شيء، وتأتيني في آخر الليل ولا تنزل من مكانك إلا للصلاة أو لقضاء حاجة. فعلا الرجل تحرك، ركب فوق الفرس، صعد فوق التل وظل يراقب إلى آخر الليل، ما نزل عن فرسه مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع في آخر الليل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل رابك شيء؟ هل رأيت شيء؟ قال: ما رابني شيء، ما شفت شيء، أمورهم الجيش كما هو. لكن في هذه الأثناء دريد بن الصمة كان يعطيهم بعض الاقتراحات ويأخذها مالك بن عوف في قضية الكمائن، مع أنه ما كان يرى. فمن الأشياء التي فعلوها الإبل الزائدة هذه اللي جاءوا بها، أعداد ضخمة من الإبل جاءوا بها، فأمر دريد بن الصمة قال لهم اجعلوا النساء والأطفال فوق الإبل واجعلوهم خلف الجيش لسببين، أنه إذا هزمنا يستطيعوا أن يفروا، لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء، فيبدو الجيش أكبر من حجمه بكثير بوجود الإبل والناس عليها من خلف الجيش. ففعلا ركبوا على الإبل، ركبوا على هذه الإبل، ركبوا الأطفال وأركبوا النساء على الإبل، فصار الجيش ليس له نهاية، حتى قدره بعض المسلمين أنه 80,000، بينما حقيقة الجيش كان 20,000، لكنه عدد أيضا كبير. من الأشياء التي فعلها أنه أخذ بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعاب وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي حنين، ما شعر بهم أحد من وراء، مسافة طويلة قطعوها، فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. كانت المشكلة الكبيرة التي عندهم أنهم الآن مرتفعين عن الوادي، الوادي منخفض والجيش الإسلامي، معسكر الجيش الإسلامي في مكان مرتفع، والنزول منحدر شديد، ما هو منحدر سهل، منحدر شديد جدا، فكان لابد من نزول الجيش فرقة فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق، أول مجموعة جعلهم بنو سليم 1,000 فارس الذين فتحوا معه مكة، وأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. هنا بدأت في آخر الليل بدأت الاستعدادات للنزول إلى الوادي، مع إشراقات الفجر الأولى بدأ التحرك نحو وادي حنين. بدأ مالك بن عوف يحمس جيشه، قال اشهروا السيوف، أخذوا السيوف، قال اكسروا الجفان اللي هو الغمد، غمد السيف، حتى ما في رجوع، ضربة واحدة يريدها، ضربة واحدة، هجوم واحد، ليس ما يريدها معركة عدة أيام، يريدها معركة يوم واحد وتنتهي. فكسروا الأجفان وشهروا السيوف مستعدين للمواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، وعيون النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، بس ما انتبهوا لهذه الكمائن. فالجيش مصطف، فبدأ النزول من الهضبة إلى وادي حنين. أول من نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه بنو سليم. نزل خالد رضي الله عنه، نزل بنو سليم، بدأت الفرقة الثانية تنزل، مع نزول الفرقة الثانية بدأت الكمائن تهجم على هذه المقدمة. كان النزول في منتهى الصعوبة لأنه منحدر شديد، فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أمامه، فصارت الفوضى في بني سليم. مع هذه الفوضى بدأ هجوم الكمائن، هجوم ما غير متوقع، الجيش أمامهم يتوقعون ذاهبين للجيش، فجأة من الجانبين الهجوم. فبدأوا بخالد، وبدأ الضرب في خالد، فتمزق جسد خالد من الجراح وسقط. وبدأ الضرب في بني سليم، بني سليم إسلامهم حديث، مع هذا الضرب بدأوا يفرون. أين يذهبون؟ من اليمين الكمائن، من اليسار الكمائن، الجيش أمامهم، ما في مفر إلا الرجوع. فبدأوا يرجعون، اللي باقي الجيش الآن نازلين ما هم قادرين يوقفون من النزول، وهذول يريدون يصعدوا. فيقول من يصف المشهد، يقول فركب القوم بعضهم على بعض وبدأ القتل في المسجد. باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه، فمكمل، باقي الجيش مكمل يريد ينزل، والفوضى شديدة. بدأ اللي داخل يصعدون يهربون، الجيش شافهم ما يدرون ايش صاير، بدأوا يفرون. هنا أمر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن 20,000 والمسلمين بهذه الفوضى. فبدأ الفرار من جيش المسلمين وبدأوا يذهبون في كل مكان، ما توقف بعضهم إلا في مكة، خلاص هروب. فر الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ يحاول يوقف المنهزمين، ما حد راضي يوقف، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده، 20,000 هاجمين عليهم بهذه الفوضى، والناس تفر، النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، وبدأ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف. في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي أظهر الإسلام، اسمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. عثمان ابن أبي طلحة من حملة الراية يوم أحد، قتل يوم أحد، هذا ابنه. فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نيته عشان يثأر لأبيه. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده، ما حد معه، ويصرخ ينادي الناس إلي عباد الله. فجاءه شيبة ومعه خنجر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال ما وراءك يا شيبة؟ قال ما وراء إلا خير يا رسول الله، أدافع عنك. قال تعال، فوضع يده على صدره، قال استغفر الله. فقال شيبة استغفر الله. يقول فرفع يده فإذا هو أحب الناس إليه. فوقف شيبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما جاء يقتاله هو الذي حرسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، فسمعه عدد قليل من الصحابة، أبو بكر وعمر كم واحد من الصحابة، بدأوا يلتفوا حوله، لكن عدد قليل أمام 20,000 ماذا يفعلون؟ ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. لماذا؟ العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله، يصفونه في أيام الجاهلية، كان عنده رعاة يرعون له الإبل والشياه، فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة، فكان إذا أراد أن يعني يستدعيهم كان الناس إذا يستدعون رعاتهم يرسلون واحد يناديهم، هو ما كان يفعل هذا، هو كان يصعد على الجبل ويناديهم. صوت عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس، يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل، هذا قوة صوته. فقال يا عباس نادي أصحابي، بدأ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله، ما أحد ملتفت. فهنا قال نادي أصحاب السمرة، السمرة الشجرة التي بايع عندها الصحابة يوم الحديبية. فبدأ ينادي يا أصحاب السمرة أين بيعتكم؟ بعض أصحاب الشجرة سمعوا الصوت فبدأوا يرجعون وفاء بالبيعة، بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصفون يقولون إن وإن أحدهم كان منهزم فار، فمن شدة فراره ما هو قادر يوقف، لما سمع الصرخة ما قدر يوقف البعير ماله، البعير متوجه رايح يحاول يوقفه ما هو قادر، فنزل عنه، ترك بعيره نزل ورجع يقاتل ماشيا. فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل فقط. الآن هؤلاء 100 الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون 20,000، شيء فوق الخيال. وبدأ القتال فوق ما يتصور أي إنسان، يصفون هؤلاء 100، يصفهم من رآهم يقول فوالله إنهم كالإعصار ما يقف أمامهم شيء. وبدأ التقتيل في هوازن، 100 يقتلون في 20,000 وما حد قادر يوقف أمامهم. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعركة، هو الذي يقود هؤلاء 100، وكان يقاتل بنفسه. من يصبر في مثل هذا الصبر؟ من يقف أمام 20,000 ما معاه إلا 100 إنسان؟ فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول كنا إذا حمل وطيس واشتد اشتد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه هو صاحب الشجاعة، لا يفر ولا يخاف. فالتجأ هؤلاء، كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع 100 امرأتين، أم عمارة وأم حكيم، ما كانتا تقاتلان لكن كانتا ثابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أم حكيم كان معها خنجر، قال ما تفعلين به يا أم حكيم؟ قالت إن جاءني أحد المشركين بقرت بطنه. الناس فارين وهذه المرأة ثابتة هكذا ما تريد أن تفر. أم عمارة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أقتل الفارين من أصحابك هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن؟ فقال لا خليهم. فهذا مكانة المرأة المسلمة وثباتها في هذه المعركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه بالمئة رجل مع على هوازن ويقتلون فيهم، ومالك بن عوف ما هو مصدق 100 شخص يفعلون بهم هذه الأفاعيل. في هذه الفترة نزلت المعجزة، نزول الملائكة من السماء. هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة. أما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث، رأوا الملائكة سواد في السماء، رأوا سواد في السماء، يقولون رأينا سوادا في السماء نزل إلى الأرض، نزل من السماء هذا السواد إلى الأرض، ثم انتشر في وادي حنين، ثم اقترب هذا السواد منا فرأيناه فإذا هو نمل أسود كبير. يقول حتى إن أحدنا لينفض ثوبه من كثرة النمل اللي عليه. هذا ما رآه المؤمنون. أما الكفار فرأوا أعداد هائلة من الرجال على الخيول البلق يلبسون الثياب البيض قادمين، فلما 100 ما هم قادرين عليهم، الآن شافوا هذه الأعداد الضخمة بدأت تقبل، ففرت هوازن، بدأوا يفرون. لما رأوا الملائكة أقبلت الرعب دب في قلوبهم، رأوهم على شكل بشر لكن أعداد كبيرة جدا من البشر، ما قاتلت الملائكة، فقط نزولها خوف هوازن، ما قاتلت الملائكة إلا في بدر. فلما نزل الملائكة دب الرعب في هوازن، دب الرعب في هوازن، وبدأت هوازن تفر من أرض المعركة، بدأت هوازن تفر من أرض المعركة. الآن هوازن كانت قادمة من الشمال الشرقي، المسلمين قادمين من الجنوب الغربي، بدأ رجوع هوازن من جهتين، رجعوا من نفس الطريق الذي جاءوا به من الشمال الغربي، ولجأوا إلى الجنوب الغربي أيضا، لأن الجنوب الغربي طريق أقصر إلى الطائف، ففروا من بعضهم فر أمام المسلمين وبعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدب، الآن 100 شخص غلبوا على 20,000، الباقين ما رجعوا، باقي الجيش 12,000 ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين قاعد يجمعون الغنائم، شافوا 100 قاعد يجمعون الغنائم، فالذين هزموا 20,000 هم 100 واحد فقط، هم الذين هزموا 20,000. فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر 100 شخص بمطاردة الكفار، يعني خلوا الغنائم طاردوا الكفار، وبدأ الخبر يصل إلى الناس أنه انهزم الكفار فبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل أين خالد، ابحثوا لي عن خالد، فبدأ البحث عن خالد. في هذه الفترة مالك بن عوف نفسه كان قد فر إلى منطقة وبدأ يجمع قواته التي فرت، والمسلمين كانوا يطاردون هذه الفلول، فمن بين الفلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف. أول من وصل إلى مالك بن عوف وصلت إليه بني سليم، كان مالك بن عوف جمع، بدأت القوات تجمع الآن في منطقة قريبة من حنين، فوصلت قوات بني سليم وقفت أمامه لأنه بدأ يجمع جيش كبير، وهم ما زال عدد قليل الذين يتجمع منهم، أنفار قليلة. قال من هؤلاء؟ كانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح، كانت بني سليم تضع الرمح على رأس الخيل وهم يتحركون يضعون الرمح على رأس الخيل، فقالوا هؤلاء بنو سليم. قال لا تخافوا، هذا ما عندهم شيء. بدأت يجمع مزيد من القوات، المسلمين أيضا يجمعوا مزيد من القوات، فجاء الأنصار وكانوا يضعون السيوف الرماح يضعونها على مؤخر الخيل، يضعونها خلفهم أثناء حركتهم. قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل يثرب. قال لا تخافوهم، وظل يجمع قواته. في هالفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانوا يضعون الرماح على خيول على آذان الخيول. فقال: من هؤلاء؟ شاف قوات ما هي طبيعية هذه. قالوا: هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة. قال: من ذاك الرجل صاحب العمامة الصفراء فيهم؟ الزبير. قالوا: هذا الزبير ابن العوام. قال: فروا. إذا جاء الزبير فروا خلاص. ففر مالك بن عوف وجماعته، ما صمدوا، خافوا فقط من مجيء الزبير، وهربوا إلى الطائف. هربوا إلى الطائف. مالك بن عوف هرب إلى منطقة تسمى لية، وكان فيها حصن له، فلجأ إلى منطقة لية، وهزمت هوازن بهذه الطريقة. في هذه الأثناء كانت أعداد ضخمة، هوازن 20,000. النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي دبت في هوازن، ما استطاعوا يفروا، بقوا في أرض المعركة، والأطفال والغنم والإبل، كل شيء بقى في أرض المعركة، ما عدا الرجال هم الذين فروا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخالد، وجدوا خالد، قالوا: يا رسول الله، وجدناه، وإذا كل جروح والدم ينزف منه، كان مستند على ظهر بعير، كان بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير، وينزف الدم منه، ما هو قادر يتحرك من كثر ما نزل منه من الدم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال، فنزع عنه قميصه، نزع عنه ملابسه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفل في جروحه ويمسحها، يتفل في جروحه ويمسحها، إلى أن شفى كل جروحه. ثم قال: قم يا خالد وطارد الكفار. فقام خالد بعد هالجروح، قام ركب خيله وانطلق. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ضاقت عليهم الأرض لما نزلوا، وبدأ بعضهم يركب بعض. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، شافوها كالنمل لم تروها، رآها الكفار، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فهذه الآيات نزلت في قصة حنين. مع الفرار من الذين فروا دريد بن الصمة، دريد بن الصمة فر، هذا العجوز، فلحقه واحد من شباب المسلمين عمره 16 سنة اسمه ربيع بن رفيع الأسلمي، رأى جمل عليه هودج فظنه امرأة، فيريد يأخذ مع السبايا، فجر، فناداه دريد بن الصمة فعرف ان فيه رجل، فنزل البعير. فدريد بن الصمة جلس، ما اصلا عمره رايح بالنسبة له، 160 سنة، كيف يعني ما يرى انه سيعيش اكثر من هذا. فربيعة هذا شاب اول مرة يقاتل، ما يعرف القتال، فاخذ السيف ونزل به على كتفه، على كتف دريد، فكان من يبوسة عظمة ما أثر فيه، السيف رجع، عظم يابس 160 سنة وكل مقاتل هالسنين ما أثر فيه. فضحك دريد، قال: يا ابن أخي ما اسمك؟ قال: ربيعة بن رفيع الأسلم. فقال: يا ربيعة، لطالما دافعت عن نسائك، دعني أعلمك، تعال تعلم، إذا أردت أن تقتل الرجال ما تضرب هنا في العظم، هذا يابس ما ينكسر، تضرب هنا ما بين الرأس، وبدأ يعلمه شلون يضرب. قل له بعد أن طالع سيفه، قال له: هذا سيفك تعبان، شوف سيفي وراء، عم حاطه أنا بمؤخرة الرحل، روح جيب سيفي. فجاب سيفه، قال له: اضربني بين هذه. ثم اذهب واخبر امك، فلطالما دافعت عنهما. هذا الولد اخذ السيف مثل ما علمه، اضربه فقتله. فذهب واخبر امه فبكت، بكت أمه. قالت له: أما أمسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك؟ قال: والله أنا ما أدري شو القصة، ما أدري شو ما شي يقول. قالت له: أسرنا في الجاهلية، أيام الجاهلية أنا وأمي وأخواتي أسرنا، والذي أنقذنا وأطلقنا دريد بن الصمة، هو الذي حمانا. قال: والله ما دريت ولا علمت، لو أدري ما قتلته. لكن هكذا كانت نهاية دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسيطر على أرض حنين بالقوات التي عادت معه، بدأوا يجمعون الغنائم، 40,000 شاة، 24,000 بعير، 8,000 امرأة غير الأطفال، وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا مالك بن عوف انظروا ايش جاب معاه، وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء، كلها وقعت في أيدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ هذه الغنائم إلى الجعرانة في الشمال الغربي، منطقة الجعرانة في الشمال الغربي، فأخذت كل الغنائم، وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم، 8,000 امرأة غيرها الإبل غيرها الغنم الذهب، فجعل لهم معسكر ضخم جدا، وجعل على هذا المعسكر أمير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي، الذي حدثت عند باب بيته المعركة ما بين خزاعة وبكر، والتي أدت إلى فتح مكة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير. الآن بدأ التحرك نحو الطائف، لأن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.